السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال علامة عبد الرحمن بن ناصر عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، في كتابه في رسالته أنواع التوحيد وأنواع الشرك، في ذكره لأنواع الشرك قال: النوع الثالث شرك خفي، والدليل تكلمنا عنه. قال: فالكفر كفران، كفر يخرج من الملة، وخمسة أنواع. النوع الأول كفر التكذيب، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن الشرك وهو أقبح ذنب عصي الله به، لما فيه من جحد للألوهية وتنقص للربوبية وإساءة ظن برب العالمين. وعرفنا أنه ثلاثة أقسام: شرك أكبر يخرج من الملة ويخلط صاحبه في النار إذا مات عليه، ومبطل لجميع الأعمال. الثاني شرك أصغر، وهو كل ذنب جاء فيه نص على أنه شرك ولم يصل إلى درجة الشرك الأكبر، سواء قولا أو فعلا أو اعتقادا. فالقول مثل أن يقول وحياتك يا فلان، أو النبي، يعني يحلف بغير الله وهو لا يريد التعظيم. أما إذا أراد تعظيم المحلوف به فهو الشرك الأكبر. ومثل أن يقول لولا الله وفلان، أو ما لي إلا الله وأنت، ونحو ذلك. والاعتقاد مثل أن يلبس حلقة أو خيطا يعتقد فيها أنها تدفع ضرا أو تجلب نفعا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على رجل حلقة من صفر قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، يعني من وجه مرض الواهنة. قال: اخلعها، انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني لا تنفعك بشيء، وهذا اعتقاد فاسد. وأما الفعل أيضا مثلا يلبس تميمة من خرز أو غيرها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وأما الاعتقاد مثل أن يعتقد أن غير الله ينفع أو يضر أو يجلب نفعا أو يدفع ضرا، مثل الذين يطوفون على القبور ويتوسلون بهم، فإن دعوهم من دون الله فهو شرك أكبر. أما أن اعتقدوا بركتهم وزعموا أنهم صالحين وأنهم يريدون شفاعتهم، فهو أيضا قد يصل بهم إلى الشرك الأكبر. أما الشرك الخفي فهو الرياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. ثم ضرب له مثلا فقال: يقوم الرجل فيصلي فيحسن فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يعني أنه زين صلاته لأنه رأى أن رجلا ينظر إليه معجبا به، فزينها زيادة من أجل أن يمدحه ويثني عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أول ما تسعر النار بالمرائين بأعمالهم، ويوم القيامة يقال للمرائين: اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم بأعمالكم فليثيبوكم عليها، يعني إن كان وجدتم عنده ثواب فخذوه مقابل أنكم رأيتموهم بأعمالكم، كأن يتصدق من أجل أن يمدح بالجود والكرم، أو أن يصلي أو يحسن صوته بالقرآن، أو يكثر الذكر ويرفع صوته من أجل أن يسمع الناس، وهكذا. وعلى كل حال هذا هو أخطر ما يكون، لأنه صلى الله عليه وسلم خافه علينا أشد من الشرك، أشد علينا من الدجال. قال: أنا أخبركم بما هو عندي، بما هو أخفه عليكم مني عندي من الدجال. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. فلذلك على المسلم أن يحرص على أن يخلص عمله لله، وأن لا ينظر إلى أحد لا بفعل ولا بقول. أخلص عملك لله وقل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. والشرك وإن كان أصغر فاعلموا بأنه أقبح من كبائر الذنوب الأخرى، لأن كلمة الشرك قبيحة، لأن الله عز وجل قال في ذكره لنصيحة آدم لنصيحة لقمان لابنه، قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا تكون آمنا مطمئنا إلا إذا كان عملك خالصا لله سرا وعلانية، قولا وعملا واعتقاد، في السراء والضراء وفي جميع أحوالك. ابعد عن الشرك واستعذ بالله منه، وإياك أن تقترب منه أو تتساهل بشأنه. ومن الشرك الأصغر من يعمل عمل الآخرة من أجل الدنيا، كمن يحج من أجل أن يأخذ مالا، يعني ما حج لله. إذا قال فلان: حج عن أبي، حج عن أمي، قال: نعم أهلا وسهلا، كم تعطين؟ فقال: أعطيك تكاليف الحج. قال: لا، تكاليف الحج هذه لغيري، لكن أنا كم تعطين؟ فكأنه يعني يبايعه ويشتري منه، فهذا عمله باطل، ولا تصح الحجة التي تحصل بهذا العمل، لأنه ما عمل لله. وهكذا كل من عمل عملا من أعمال الآخرة من أجل الدنيا فعمله باطل، كما في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فنسأل الله أن يعيذنا من الشرك صغيره وكبيره، وأن يمن علينا بالتقى والإخلاص. أما الكفر وهو الجحد والإنكار فهو أقسام كما سمعنا. أولا هو قسمان: أصغر وأكبر. فأما الأكبر كما سمعنا هو خمسة أنواع. أولها كفر التكذيب، يعني أن يكذب الإنسان أن يكذب الله ورسوله فيما أمر وفيما أخبر ولا ينقاد لأوامر الله مكذبا له وغير واثق به، كما قال عز وجل: ومن أظلم من افترى على الله الكذب. نعم. قال: النوع الثاني كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، والدليل قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كفر الإباء وإيش؟ الاستكبار. والاستكبار مع التصديق، يعني إبليس أبى واستكبر مع أنه مصدق أن الله واحد لا شريك له وأنه مستحق للعبادة، لكنه من حسده لآدم وبغضه له فإنه تكبر عن أمر ربه واستكبر وامتنع من أن يسجد لآدم، حسدا لآدم وتكبرا عن أمر الله، فلذلك جعله الله من الكافرين ولعنه وطرده وأهبطه من أعلى عليين إلى أسفل سافلين، فنعوذ بالله من ذلك. وقد حذرنا الله عز وجل من أن نتبع الشيطان أو نتخذه لنا وليا، وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، هذا إذا دخلوا النار هو وإياهم، يقوم خطيبا ويقول كما ذكر الله عنه. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ما أجبرتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني الآن، خلاص الآن كلنا في النار، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أنا مغيثكم ولا أنتم مغيثي، يعني كلهم في النار. فهذه نهاية الشيطان وعداوته وصداقته ونتيجة طاعته وترك أوامر الله والتساهل بها، فهو عدو لدود خبيث حسود. فإياك وإياه، إياك أن تتبعه، وقد وضح الله لك عداوته لأبيك وأمك لآدم وحواء، ثم عداوته لبني آدم. وقد أقسم بعزة الله بين يدي الله أنه لن يتركهم، ليأتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ما ينجو منه إلا من اجتبه الله ووفقه وهداه وثبته على الحق. عبادي ليس لك عليهم سلطان، فلذلك عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وكل إنسان له شيطان غير الشياطين الأخرى، كل شيء إنسان له شيطان، فهو يحاول أن يضله ويحاول أن يبعده عن الأعمال الصالحة ويفت في عضده يحاول بأن يبعده عن العمل الصالح. كل شيطان، كل إنسان له شيطان، فإن غلبه، إن غلبك شيطانك هلكت. لك ثلاثة أعداء: نفسك الأمارة بالسوء، وشيطانك، وهواك. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والنفس الأمارة بالسوء إن أطعتها هلكت، وشيطانك قرينك الذي معك. إذا أكثرت من ذكر الله الخنس وضاق وصغر واحتقر، وإذا غفلت نشط وقام يوسوس ويدعو إلى سبيل الهلاك. قال ولا حتى أنت يا رسول الله، يعني لك شيطان؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. إذن نحذر الشيطان، عدو آدم وحواء وهو عدونا، أعاذنا الله منه، نعوذ بالله منه. ولذلك أمرنا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث كفر الشك، وهو كفر الظن. والدليل قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. هذا النوع الثالث كفر الشك، وهو كفر الظن أيضا. وذلك أن الإنسان يشك فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وفي رسالته، ويظن أن ذلك غير الحق، لأن الشيطان يوسوس له يريده أن يهلك، فلذلك يحاول إضلاله وإبعاده عن قبول الحق والتصديق به، فيجعله دائما في ريب وفي شك. وضرب الله لنا فيه مثلا فقال: ودخل جنته وظالم نفسه، يعني هذا أحد الرجلين الذي ضرب الله لنا فيهم المثل، أحدهما مؤمن والثاني كافر. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، يعني ظن أنه لن يفنى له المال وأن الساعة لا تقوم، يعني أنكر يوم القيامة والبعث والنشور والجزاء والحساب. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني على فرض، يقول على فرض لو رددت وبعث يوم القيامة سأجد غيرا من هذا. هذا من باب أنه يفتخر ويتعاظم في نفسه، وهو شاك في أمر ربه في البعث والنشور والجزاء والحساب. فقال صاحبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ يذكره بأصل خلقته، لكنه ربي، لكنه الله ربي، لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، يعني أنا مؤمن ومصدق بما جاء عن الله، وأن الله عز وجل أرسل رسوله بالحق، وأني سأبعث يوم القيامة وسأجزى وحاسب وألقى عند ربي ما يسرني، معنى الحديث معنى الآية. فعلى كل حال هذا الرجل الذي يماري صاحبه ويجادله ويعاتبه بأنه لو اعترف بحق الله عليه وأفرد الله بعباده واعترف بالبعث والنشور لكان خيرا له، ولكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابع كفر الإعراض، والدليل قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وصفهم الله بالكفر لما أعرضوا عن الحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ولم يقبلوه وقبلوا إملاء الشيطان ودعاة السوء فإنهم هلكوا مع الهالكين. فهذا كفر الإعراض لأنهم أعرضوا عن الحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وأقبلوا على ما جاء به دعاة السوء والشيطان رئيسهم، فإنهم يعني فإنه يعني من أعرض عن الحق ولم يقبله وأقبل على ما تمليه عليه نفسه الشريرة وشيطانه وهواه ودعاة السوء فكان من الهالكين لأنه أعرض عن الله، والله غني عنهم. الله عز وجل غني عن الكافرين وغني عن الخلق أجمعين، لكن من آمن فلنفسه ومن كفر فعليها، لأن الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي، فمن كفر فإنما يضر لنفسه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإن تشكروا فهو خير لكم. الرب عز وجل لو أن كل الخلق صاروا على إيمان محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام ما زاد ذلك في ملك الله شيء، ولو كانوا كلهم على ما عليه إبليس ما ضر الله شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسانكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك منك شيئا. فالمطيع والممتثل أوامر الله والمنقاد لأوامره والمتبع لهدي نبيه ما ينفع إلا نفسه، والعاصي والكافر والمعرض عما جاء به صلى الله عليه وسلم ما يضر إلا نفسه أبدا. ربنا قوي عزيز غني حميد ليس بحاجة إلى أحد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد يطيبه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فليعتبر الإنسان ولينظر السبيل الذي ينجيه عند ربه بأن يسلك سبيل ربه الذي نصبه لعباده الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل سبل الباطل، سبيل الحق واحد ما يتعدد، هو الصراط المستقيم الذي نسأل الله أن يسلك أن يوفقنا إليه، وندعو الله في كل ركعة من ركعات صلاته. وأما سبل الباطل فهي كثيرة متعددة، وعلى كل سبيل الشيطان يدعو إليه، فليكن الإنسان على حذر يسأل ربه الثبات، يسأل ربه الهداية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إنك تكثر من هذا الدعاء فتخاف. قال: كيف لا أخاف، كيف لا أخاف عباد وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. نسأل الله السلام والثبات والهداية. دائما اسأل ربك الثبات قائما وقاعدا وعلى جنب، اسأل ربك الثبات، ولا تتعاظم في نفسك ولا تستكثر ما تعمل، فإنك لو تعبد الله عبادة الملائكة ما بلغت حق الله عز وجل عليك وما أسبغه عليك من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن فكفر الإعراض هو أن يعرض الإنسان عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ويتبع الشيطان وما يدعو إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس كفر النفاق، والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذا والعياذ بالله كفر النفاق، وهو أن يظهر الإيمان ظاهرا من أجل سلامة دمه وماله، لكنه في حقيقة أمره فهو كافر، لأن قلبه مطمئن بالكفر وليس مطمئن بالإيمان. يظهرون الإيمان مخافة قتلهم وسبي أموالهم، ولكنه في الحقيقة كفار. ولذلك الرب عز وجل يقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول. الرب عز وجل يرد عليهم يقول: والله يعلم إنك لرسول، يعني بدون قول المنافقين، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يشهد، هل هناك أعظم شهادة من شهادة الله؟ يشهد أن المنافقين لكاذبون. وشو فيه كاذبون؟ في قولهم نشهد إنك لرسول الله، فإنما في الحقيقة ما يشهدون أنه رسول الله ولا يؤمنون بذلك. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. إذا طبع الله على القلب والعياذ بالله صار لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، يزيغ القلب ويموت فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذه قلوب المنافقين الذي طبع الله عليهم فهم كذلك. فاحذر أن يلعب بك الشيطان فيدخلك في هذا الباب الخبيث عن طريق الوسوسة أو عن أي طريق، لأن الشيطان جاهد في الليل والنهار، وجلساء السوء ودعاة السوء كذلك. فاسأل ربك الثبات واجتهد وقل: يا رب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك وطاعة رسولك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اسأل ربك الثبات حتى تلقى ربك، اسأل ربك الثبات حتى تلقى ربك وأنت على ذلك. فإن الفتن ودعاة السوء والشياطين على أبواب السبل التي تدعو إلى الشر. كل باب عليه شيطان يدعو إليه، كل باب يعني كل عمل سوء عليه شيطان يدعو إليه. فاسأل ربك أن يخلصك وأن يسلمك من هؤلاء ودعاة السوء، سواء من بني آدم أو من شياطين الجن، فإنهم كلهم دعاة السوء. فاحذر من شياطين الجن وشياطين الإنس، ولا تتعاظم في نفسك وتقول: أنا ما يقدرون علي نحو ذلك، وتخالطهم فلا تدري إلا وقد أهلكوك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام الموحدين خاف على نفسه وعلى ذريته من عبادة الأصنام، فلجأ إلى الله ودعاه وقال: رب جنبني ربي وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلل كثيرا من الناس. وهو إمام الموحدين خاف على نفسه وعلى ذريته. واجنبني وبني يعني جنبنا يا رب وابعدنا عنها. فأنت من أنت ما دام إبراهيم هكذا ومحمد عليه الصلاة والسلام كذلك يسأل ربه يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوب على دينك ثبت قلبي على دينك محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كان محمد يخاف فنحن من باب الأولى أن نخاف ونسأل الله الثبات دائما. اللهم ثبتني بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر يعني ما دمت حيا وإذا مت لأنك ستسأل في القبر من ربك ومن دينك ومن نبيك. فإن كان قد ثبتك الله قلت ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم هكذا الذي يثبته الله بقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فنسأل الله الثبات. قيل لإمام أحمد رحمه الله متى يأمن الإنسان؟ قال لا يأمن حتى يضع أول قدما له في الجنة. لأنه حتى الممات الشيطان يأتي إليك ويوسوس لك ويزين لك وربما جاءك شياطين بصورة أمك وأبيك الذين ماتوا قبلك فيقول كن يهوديا أو نصرانيا فإنا وجدنا ذلك خير. فاحذر اسأل ربك الثبات حتى تلقى ربك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى وكفر أصغر لا يخرج من الملة وهو كفر النعمة. والدليل قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعوذ بالله من كفر النعمة ونعوذ بالله من الكفر كله. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقاب. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إياك والأشر والبطر والإسراف والتلاعب بنعم الله والتساهل بشأنها. إذا كنت في خير وفي سعة تسرف وتهين النعم بإلقائها في الزبلات ونحو ذلك. وقد قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فالإسراف والعياذ بالله يؤدي إلى كفر النعمة. إما بإهانتها واحتقارها وامتهانها وعدم الشكر لله عليها وعدم المبالاة بها وإما بنسبتها إلى غير الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ينكرون أن تكون من عند الله. فهذا كفر النعمة. فليكن الإنسان على حذر. فكم من أناس باتوا في أحسن حال عندهم نعم الله متوفرة وكل ما يطلبون ويشتهون عندهم لكنهم ما عرفوا قدرها ولا عرفوا قيمتها ولا حق الله فيها فأصيبوا بالأشر والبطر والإسراف والتلاعب والإهانة لنعم الله فأصبحوا من أفقر الناس والعياذ بالله. الله غيور على نعمه كما أنه غيور على حرماته. إذا لم تشكر نعمة الله فلا تأمن زوالها. لا تظن أن ما عندك الآن من الخيرات والأموال أنها خلاص منها بحوزتك وأنها لن تزول. الله المستعان. قارون لما أشر وبطر خسف الله به وبداره الأرض لأنه ما شكر الله ولا عرف حق الله فيها. وكذلك هذه القرية التي ضرب الله لنا فيها المثل، وضرب الله مثلا كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، كل ما يحتاجون يأتي إليهم ويتوفر عندهم، لكنهم ما عرفوا قدر ذلك، كفروا نعمة الله بالإسراف والعشر والبطر وعدم الشكر. فماذا فعل الله بهم؟ غيرة على نعمه. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، يعني بسبب ما كانوا يفعلون. وقد ذكر أن إحدى بنات من بنات الملوك القدامى قالت لقد بتنا ونحن وما في الأرض أحد إلا يخافنا، يعني يخاف هيبتنا ومكانتنا وسلطتنا وما نحن فيه من السلطة والنعم والقدرة على الخلق والسلطة والسيطرة، فأصبحنا وما في الأرض أحد إلا يرحمنا، صاروا مساكين انتزع ملكهم وانتزع ما في أيديهم فصاروا من أفقر الناس وأذل الناس بعدما كانوا في أعين الناس من أجل الناس وأعظمهم، يهابونهم ويخافونهم ويقدرونهم مخافة شرهم وتعظيما لهيبتهم. لكن الله عز وجل إذا غضب فلا يقف في وجه أحد، في وجه غضبه أحد، ولا أحد يستطيع أن يتخلص من غضب الله إذا غضب الله عليه. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي إذا رضيت باركت وبركتي ليس لها حد، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. فليحذر الإنسان. يقول لما وجد النبي عليه الصلاة والسلام كسرة من خبز في الأرض ساقطة قال يا عائشة حافظي على هذه النعمة فإنها قلما فارقت قوما ورجعت إليهم. لا تحتقروا نعم الله. كم نسمع مما يقشعر منها الجلد مما يفعل بنعم الله، يأخذ الإنسان النعم من أحسن ما يكون من الأطعمة، وبدل ما يكون يذهب ويبحث عن فقراء أو عن مؤسسات خيرية تأخذها وتحافظ عليها وتوزعها، بدل ما يفعل ذلك يذهب إلى البر وإلى أي مكان ثم ينسفها كما ينسف الزبالة. ما يخاف أنه يوم من الأيام يمد يده يسأل والعياذ بالله ويشحذ، ليس عنده لقمة يمسي عليها أو يصبح عليها. الله قادر على كل شيء، الله غيور على نعمه. وقد سمعنا قصة النفر الثلاثة الذين كانوا قبلنا في بني إسرائيل، الأقرع والأبرص والأعمى، فإن الله عز وجل امتحنهم، أرسل إليهم ملك فجاء إلى الأبرص وقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يذهب عني الذي قد قدرني الله به، يعني يقول جلدا حسن ولونا حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به، يعني ابتعدوا عنه وكرههم من أجله، وهو البرص أعوذ بالله. فمسح عليه ودعا له فذهب عنه برصه، أصبح طيبا معافا كأن لم يصبه شيء، لأن الله ما يعجزه شيء. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء، يعني قريبة الولادة، وقال: بارك الله لك فيها. دعا له بالبركة، ملك مستجاب الدعوة، لا سيما أن الله أرسله من أجل ذلك، يمتحن ويختبر من يشكر نعمة الله فتدوم عليه، ومن يكفر فتزول عنه والعياذ بالله. ثم جاء إلى الأقرع، القرع والعياذ بالله مرض يصيب الرأس، يسقط منه الشعر وينبعث منه رائحة قبيحة، يبتعد الناس عنه ويكرهونه. فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال شعر الحسن، ويذهب عني الذي قد قدر الناس به. فمسح عليه ودعا له فأعطاه الله شعر الحسن وذهب عنه قرعه. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملة، وقال: بارك الله لك فيها. ثم جاء إلى الأعمى وقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسح عليه ودعا له فرد الله إليه بصره. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا وقال: بارك الله لك فيها. فأنتج هذان وولد هذا، يعني كل واحد منهم تولى إنتاج ما عنده وتوليده والمحافظة عليه، حتى صار لهذا وادي من الإبل، ولهذا وادي من البقر، ولهذا وادي من الغنم، بعد ما كانوا مرضى فقراء مقذورين عند الناس، صاروا من أصح الناس ومن أغنى الناس. ولكن كما قال عز وجل: ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فجاءه بذلك الملك بصورته، جاء إلى الأبرص بصورته وحالته، فقال له: مسكين، أنا مسكين، مسكين وعابر سبيل، قد انقطعت بي الحبال، يعني الأسباب، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، يعني أن تعينني أسألك. ثم ذكره أيضا، يذكره بما كان عليه حتى لعله يشكر ويعترف بفضل الله ونعمه وامتنانه. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا، ما قال اثنين أو ثلاثة أو عشرة، بعيرا أتبلغ به في سفري، يعني أصل به لأهلي، مسكين فقير، وأنت عندك وادي من الإبل، بعدما كنت فقير ومريض. قال: يا هذا الحقوق كثيرة، يعني المتطلبات والواجبات علي كثيرة، فلو أعطيتك بعير نقص المال والعياذ بالله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة، بل تزده بل تزده، تنزل البركة بالمال إذا تصدقت منه. وأديت الزكاة الواجبة عليك. لكن هذا ما شكر، قال هذا الحقوق كثيرة، الواجبات علي والمطلبات كثيرة. قال يا هذا، كأني أعرفك، ذكره أيضا زياد، كأني أعرفك، لم تكن مريضا يقدرك الناس فقيرا؟ قال أبدا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، ما كنت مريض ولا كنت فقير، وإنما ورث هذا المال جدا عن جد، وليس لأحد علي فضل والعياذ بالله. فقال يا هذا، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، أعادك الله إلى حالتك والعياذ بالله، مريضا فقير. ثم ذهب إلى الأقرع وقال له مثل ما قال الأول، ورد عليه مثل ما رد عليه، وقال له أيضا، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. الله ما يعجز شيء، ينتزع النعمة والعياذ بالله لمحة بصر. ثم جاء إلى الأعمى أيضا وقال له، مسكين وابن سبيل، تقطعت بي الحبال ولا بلغني اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك، وذكره أيضا. يعني ما جاءهم عن غرة أو غفلة، هو جاءهم يمتحنهم ويذكرهم بما كانوا عليه، لأنه أقرب للشكر إذا ذكرهم. يقول والله صدقت، أي والله، أي والله أني كنت فقير ومريض، لا والله الحمد لله، خذ ما تريد. لا لا، الأولين والعياذ بالله أنكروا، وكأنما ما مرهم مرض ولا فقر ولا شيء. أما هذا فوفقه الله، فقال يا هذا، فأنا مسكين وابن سبيل، تقطعت بي الحبال ولا بلغني اليوم إلا بالله إلا بك، بلغ الله ولا بلغني اليوم إلا بالله ثم بك، ما قال بالله وبك، أشرك بالله، لا، قال بالله ثم بك. فإذا قال ثم فلا حرج. أسألك بالذي رد عليك بصرك، أيضا يذكره أنك كنت أعمى وفقير، وأعطاك المال شاة أتبلغ بها في سفري، ما قال أعطيني قطيعا من الغنم. قال يا هذا، لقد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك على شيء أخذته لله، يعني ما ألومك ولا أؤاخذك ولا أعترض عليك بما أخذت قليلا أو كثير. أنا كنت أعمى كنت فقير، والله رد علي بصري وأغناني، فالحمد لله، خذ ما تريد. هذا وحده هو الذي شكر. فقال له، أمسك عليك مالك، يعني مالي في حاجة، فإنما ابتليتم، يعني اختبرتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هذا الذي دامت عليه النعمة وعرف قدرها وشكر الله فزاده وثبت عليه نعم. وأما أولئك والعياذ بالله عادوا إلى مرضهم، عاد إليه مرضهم وعاد فقرهم، جزاء كفرهم للنعم وجحدهم لفضل الله عليهم. نسأل الله السلامة والثبات والهداية. وفي هذا الحديث أيضا إثبات صفة السخط والغضب، فإن الله يسخط متى شاء وعلى من شاء وكيف شاء، كما أنه يرضى على من شاء وكيف شاء ومتى شاء، وأن الله غيور على نعمه، من شكر زاده الله وأثبتها عليه، نسأل الله أن يجعلنا منهم، ومن كفر فإن الله عز وجل قد حذر وأنذر، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. علموا أولادكم احترام النعمة وصيانتها، لا يأخذ السندويش للمدرسة ثم يقطع طرفا منها ثم يرميها بالزبالة ولا في أي مكان. علموهم قدر النعمة وحذروهم وخوفوهم وذكروهم لا تتساهلوا معهم. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة وأن يحفظها من الزوال وأن يرزقنا شكرها ويتمها ويديمها علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والفضل والخيرات المتتابعة. ونسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وجميع نعمها علينا ويرزقنا شكرها ويتمها علينا برحمته وهو أرحم الراحمين. وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يحفظ ويصلح ولاة أمورنا ويهديهم ويوفقهم لما يحبه ويرضى ويصلح ولاة المسلمين عامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غدا إن شاء الله فيه درس معلوم الجمعة والسبت إن شاء الله فيه درس. نعم جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين عفاكم الله وعافاك. حسن الله عليكم سؤال يقول قل هل ما يحدث للإنسان من شك فيتساءل في نفسه أو يشك في عذاب القبر أو البعث ولا ينطق بذلك ويستعيذ بالله من هذا من هذه الخواطر هل يؤاخذ بذلك؟ يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوزني عن أمتي ما حدثت بها نفوسهم ما لم يقولوا أو يفعلوا. ولكن استعذ بالله إذا أحسست بشيء من ذلك استعذ بالله واذكر الله وتذكر البعث والنشور وما ذكر الله في كتابه عن ذلك وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقوى إيمانك ويندحر شيطانك. أحسن الله عليكم. سؤال يقول ما حكم أكل ما يكون في البر وفي البحر كالسلحفاة أو التمساح؟ هذا لا يؤكل لأنه ما دام أن فيه يعني صفة من صفة الإباحة وصفة من صفة التحريم يغلب جانب التحريم فلا يؤكل احتياطا واحترازا فإنه يغلب جانب التحريم. يقول السائل في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام قل في قول الله عز وجل في قول الخضر فأردت أن أعيبها قل ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة أن هذا الملك الذي ذكروه أنه يأخذ كل سفينة غصبا يعني يأخذ كل سفينة صالحة وطيبة يأخذها أما إذا كانت معيبة ما يأخذها فلذلك قلع منها لوح من أجل يكون فيها عيب فلا يأخذها هذا الملك الظالم. يقول في قولي فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا إيش؟ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة المراد بالآية المراد بالآية أن الله عز وجل أطلع الخضر على أن هذا الصبي سيكون كافرا وأنه لو كبر لأرهق والديه وآذاهم وأشقاهم فأراد الله أن يخلصهم منه وأن يبدلهم خيرا منه ولدا صالحا يكون مؤمنا وبارا بهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.